الإله المقتدر وبحق من شق القمر باسم الإله المقتدر وبحق من شق القمر أبدأ مديحي في النبي المصطفى خير البشر باسم الإله المقتدر وبحق أمدح وأقول له يا نبي الأمة طلبك يا نبي أمدح وأقول له يا نبي الأمة عايزك يا نبي وطمعني فيك يا نبي وعاش منين فيك يا نبي دول طمعني فيك يا نبي وعاش مني فيك يا نبي بيقولوا احنا المنتظر يوم القيامة الفائزين بيقولوا ده احنا المنتظر يوم القيامة الفائزين لاجل النبي خير البشر باسم الإله المقتدر وبحق من شق القمر باسم الإله المقتدر وبحق من شق القمر أبدأ مديحي في النبي المصطفى خير البشر. اتصل احكيها بتحكي عن راجل اسمه الشيخ طه اسمه على اسم النبي طه تزوج بزوجة اسمها سرية انجبت له ولدين سموا الولد الكبير حسان والصغير خالد ولما بلغ سن الأربعين اراد المولى جل وعلا ان يقبله ويضمه الى الرحاب الطاهرة فنادى زوجته وقال لها الدنيا دنيا ألم ما عادتش عجباني والقبر فتح البيبان وترابي ناداني أنور إلاج البرايا هي اللي شغلاني أنا حروح للإله واحد مالوش تاني وانا حوصيك يا سرية على ولادي اوعي تهين اليتامى ويا راجل تاني. مالك يا شيخ طه؟ اوعي تجين الغلابة ويا راجل تاني يا حاضر اسمع ويا يف ليل الطاقة أحلى الألحان يا حاضر اسمع وياي ليل الطاقة أحلى الألحان في قصة حلوة أنا حغني وامدح طاقة صاحب الإيمان وحقول حكاية لها معنى وفيها المغزى وفيها الإتقان فيها النصايح للمسلم تهدي العاصي ويا الحيران القصة دي اللي انا حكي جا وحغني جا عن شيخ وعظيم راجل سري وحده ثروة وكان من الأمراء وكان طب وكريم الشيخ ده اسمه الشيخ طاقة وعشق طه وكان وضو حليم والدنيا حلوة يا محلاها لما المسلم يوم يستقيم شوفوا حكاية الشيخ طاقة وده كان سنه فوق الأربعين ومراته كانت ست تقية ومصلية وحدا قديم من فضل ربنا أكرمهم بقوا عطاهم ولد حلوين حمدوا الإله كده من فضله حكمه وعدله كانوا مرتاحين لأجل الإرادة والحكمة الشيخ طه مات يا حضار ساب مراته مع عياله عمالة تبكي والدمع غزار بكت عشانه سرية وبحنية نادت القهار قالت له يا رب القدرة راح عيش صبرة وعيالي صغار قدرنا على تربيتهم وافرح بيهم يوم يا سطار ساعة ما مات الشيخ طه لجل جمال هاجرة الشبان والست سرية جميلة وست أصيلة وجمال فتان اللي غويها لجمالها واللي غاوي المال والأقيان رفضت سعادتها وحلفت تعطي ولادها كل الحنان احنا في بيتنا وثروتنا ثروة عظيمة تلاتين فدان واهم حاجة في حياتي ابني خالد واخو حسان لما مات الراجل الطيب الكل كان غويها راح يخبط على الباب كل واحد يخبط على الباب عايز يزرع الارض ولكن حست بما في صدور الناس شدت ايمانها حضنت اولادها وقالت ولادي هم اغلى شيء في الوجود سرية من طباقة كان عندها إيمان ولما مات زوجها يا ما جريت الشبان اللي غويها لجمالها واللي غاوي الأرض والأطيان رفضت سعادتها وحلفت تعطي ولادها كل حنان أهم حاجة في حياتي خالد وأخوه حسان قعدت تربي ولادها على كلمة التوحيد تعالوا يا ولادي عايزين نعيش في الصلاة والعبادة والإيمان نعم يما قالت لهم قالت لكم منزل وفيق الإيمان خير وتملي يزيد واللقمة تحلى مدام يكون فيه كلمة التوحيد ونور جمال النبي يحضر في بيتنا أكيد واللي أساسه الشرف دنيا وأخرى سعيد عايزاكوا تكبروا عايزاكوا تبقوا رجالة عايز أفرح بك يا واد يا حسان أنت الكبير قاعد تربي الولد على التقوى والصلاة والعبادة إلى أن بلغ الولد سن 16 وبقى شاب هل أنت عايز أجوزك جوازة حلوة يا ولدي ابحث عن عروسة أصدق الخبر وطلع يرمح في البلد على واحدة حلوة في ليلة حلوة وقمرية في ليلة حلوة وقمرية والنسمة هادية معدية إن وقعت على صبية لكن جمالها جمال فتاك البت حط ابيض واحمر فستانها موضه وقصير شافها وقال الله اكبر انا بحب بحب جنان لما لقاها مشي وراه لوحدها ولا حد معانا لما لقاها مشي وراه لوحدها ولا حد معانا لما نظرت بعنيجة عقل الولد أصبح في جنان مشي وراجة ونداجة أنا أبويا الشيخ طارق قعد بسرعة يلغيجة أنا بحب بحب جنان أنا بحب بحب جنان لما نداجة ردت عليه قالت له واقف وحدك ليه وبالرموش شغلت عينيه قالت مساء الخير يا حسان قال يا حلوة وعرفاني قال يا حلوة وعرفاني ده انت الوحيدة وعجباني النظرة واحدة شغلاني عنوانكو فين فين المكان عنوانكو فين فين المكان اسمك ايه قولي عليك اسمك ايه قولي قولي قولي قولي قولي قولي اسمك ايه رد علي اسمك ايه رد علي ام العيون العسلية بسرعة جاوبني يا صبي قالت له انا اللي عارفك وانا اللي عايشة بروحي معاك عارفك يا غالي يا حساك انت عارفاني ازاي يا حلوة قالت له عارفاك انت منين قالت له ده انا من حيكم قالت له انا من حيكم ساكنة يا حسان جنبكم وانا اللي عارفة اصلكم ابوك طاجة حده ايمان امك سرية كمان اخوك الصغير خالد كمان المدام عرفت العيلة انت مخطوبة ترضي تتجوزيني قالت الناس بيقولوا عليا كتير بس انا مش عايز ليه انا ملقيتش العريس المناسب قال لها وانا مناسب قالت له انت الكل في الكل قال لها خلاص ممكن تقعد عندنا شوية يا سي حسان أبويا أمي يشوفوك ويعرفوك قال لها ممكن أوي وخدته على بيتها نادت أوام على أمك والبت غمزيت لأمك يعني عريس وجاي لي الأم قالت له بأمان شرفت بيتنا وديارنا واحنا سررنا في نهارنا وبك حي على مقدرنا مرحب مرحب يا حسان أما هو العريس ده يفلت من إيدك يا أما حسان ابن عم الشيخ طه 30 فدان وخير ونعمة الولية راحت عملت أكل حلو علشان تضحك على العريس وصاحبنا حط دماغه في الأنجر وكل لما شبع وبعد ما كل ما عادش قادر يقول العروسة حلوة أو وحشة بنت قدام مني متزينة حط العطر حط الحاجات اللي تغضب ربنا ولكن هو اتغر في الجمال وقال هم دول هم دول كل ليلة هناك سهران بقى كل ليلة هناك سهران نسي الصلاة ونسي الإيمان ولا عاد بيصلي على العدنان والأم قلبك كان تعبان يا ترى انت فين يا ضنايا ولا عنت تسهر وياي يا ترى انت فين يا ضنايا ولا عدت تسهر وياي يا ابني ويا حشايا خايف عليك انا يا حسن خايف عليك يا حسن اسبوع يا عادي ورا التاني اسبوع يا عادي ورا التاني امي قلبك بيعاني وتقول انا قلبي وحداني خايفه يا ناس على الواد حسن. بعد ما كان بيصلي العشاء والفجر ما عادش بيصلي بقى يسهر لغيت وش الفجر ويرجع ينام للضحى. نادت عليه في يوم قالت له تعالى يا ولدي قول لي انت كنت سهران فين. وبكت الام سهرت بعيد عني. وفي ليله الام سريه نادت على حسن. وفي ليله الام سريه نادت على حسن وقالت له قول لي يا عنيا كنت فين سهران. انا واخوك خالد لوحدنا وانت فين غطسان. قال لا جا حبت يا امي ما انا برضو شباب حبت بنتي جميلة جدا سبحان الوهاب. قالت له خلاص يا ضنايا يوم ده جرحي طاب بعد الحزن ده كله يا ولد الفرح يدق الباب. بس انا عايزة بنتي شريفة يا ابن تناسب ليك. بس انا عايزة بنتي شريفة يا ولد تناسب ليك يا ما نفسي ومي ونايا يا ابني ليلة وافرح بيك واجيب المدح يغني بالمدح يرويك. بس انا عايزة بنتي اصيلة تريحني وترضيك. اسمع كلمة امك يا ابني ربنا يرضى عليك. تارج عاشق بنتي وخينة وسكنها شيطان. كانت حلوة وجميلة لكن كانت ناقصة إيمان. بابتسامة وكلمة حلوة إلى بخت حسان. حسان حب سمية ولكن كان ولد غلطان. كان ولد الفا. العروس اسمها ايه يا ابني؟ اسمها سميه يا ام. اهلها ناس طيبين ناس كرمة. الوليه اخذت كل ما بيدها من مال وراحت علشان تفرح بابنها عوضا عن ابوه. وراحت جابت مداح يمدح في حضره النبي. والمداح عمال بيقول الكل قاعد مشغول ولا تعرفش ان العروسه من النساء اللي بفرقوا الخلان. مدح بيمدح محمد ويصلي على عدنان. قلت الفرح ليلة حلوة ونور نبينا فيها بان. حسان تزوج سمية بأمر من الحنان. سرية من حبها رقصت بكل أمان. ترقص أمام ولدها وتغني ولا تعرف إن العروسة الآن من التعبان. الآن من التعبان. مش كل صنف النساء خايل مالهش أمان أبداً. ده فيهم نساء عنده الكلام بميزان وفيهم اللي بكلمة تهدم البنيان وفيهم اللي كلامها ريح التعبان وفيهم اللي تقابلك مسبلة الأعيان. وفي الحقيقة حيالها تغلب التعبان. وفيهم اللي حلالك وتنظر إلى ابن جيران. وفيهم اللي بكلمة تجمع الخلان. وفيهم اللي مزاجها تأثر الفستان. وفيهم اللي تدوب لو طرف صابع بان. وفيهم اللي بتملى وشك بألوان علشان تغير معالم خلقة الرحمن. وفيهم اللي تخش البيت وهو مليان تشحطوا الأهلجة وتوزعوا لجيران. وفيهم اللي تخش البيت وجو فاضي تملاه سعادة وتلقى النور عليه بيبان. حسن وخالد كان ابوهم ساب ثروه حلوه تكفيهم فلوس وارض تخليهم طول عمره جم عايشين في امان وامه جم عايشه معاهم بتحب جم وبترعاهم ولا هم لك لحظه فيهم وبتدعي لكم كل اوان يا ربي خلي لي ولادي هما حياتي مع زادي واهم شيء في الدنيا دي اشوف خالد واخوه فرحان مولاي ليا تخليهم يبقوا عوض بقى عن ابوهم ويكبروا وافرح بيهم لحد ما اتجوز حسن كانت زوجته خاينة مليجة أمان وخلت المرتاح تعبان. حسن وخالد كان أبوهم ساب ثروة حلوة تكفيهم فلوس وأرض تخليهم طول عمره جم عايشين في أمان وأمه جم عايشة معاهم بتحب جم وبترعاهم ولا هم لك لحظة فيهم وبتدعي لجم كل أوان يا ربي خلي لي ولادي هما حياتي مع زادي واهم شيء في الدنيا دي اشوف خالد واخوه فرحان شوفوا بعض ما اتجوز حسن شوفوا بعض ما اتجوز حسن كانت زوجته خاينه ماليها امان وخلت المرتاح تعبان. وياك حسن مالوش كلمة معاك كل الفلوس كانت وياك حسن مالوش كلمة معاك زوجة وماشية على جواجة وكل يوم تلبس فستان كل يوم تلبس فستان أمه ما عادش عاجبها الحال وزوجته بنت بعطر في الحال ما عادش عاجبها الحال وزوجته بيت بعطر في المال أمه نادت بقى في الحال ساكت ليه كده يا حسن الولية جت يوم الصباحية وقالت قدام نسايبه يا حسان انت بدل اللي راح ادي الفلوس اللي حلتي وهذا النقط اللي جالك انت كبير الأسرة سلم الفلوس لمراته بدأت تلعب تجيب فساتين وتفصل وتلبس الجديد بقى ياكل الحلو مع زوجته ويسيب اخوه وامه ومراته تلبس جديد اما القديم لامه وان زوجته قالت اه الاه بتهم ان زوجته قالت اه الاه بتهم وأمه لو يوم عيت ما يجيبش سبيرنا لأم ولا يعرف إن النبي وصاها على أم اللي بيعطف على الأم نور الهادي حي أمه ويوم القيامة نبينا على صدره حيضمه والجنة ما يخشهاش إلا برضا أمه. مية كانت جميلة تلبس له على المكشوف

مم واخو والمولى بصير المولى بصير المولى بصير المولى بصير كالحق أخوه من أمه وأبوه والمولى بصير. ولما كتب الأوراق اللازمة بدأ يشتم أمه ومبسطه قالت له مراتك بتضربني. بدأت يا ناس تضرب أمه فكانت ما بينه وبين أمه وابو حط الهم على أمه ولا فيش في قلبه الأم حنان مراته بس اللي تهمه ولا كانش بيسأل عن أمه ولا أخوه اللي من دمه. حسن ماشي ورا الشيطان حسن ماشي ورا الشيطان بدأ الولد يضرب أمه وابو مد إيده على أمه ولا كانش يعرف فضل أمه وصى عليه جواحد رحمن نادت عليه حسن يا ابني انت ومراتك تضربني ده أبوك عمره ما ضربني ولا أبويا حتى كمان. الأم وقفت ذليلة وبتشتكي الحسان يهون عليك يا ضنايا أمك تعيش في هوا بعد السنين الطويلة وإذا شفتوا زمان الناس في كل البلد بيجيبوا في سيرتنا وفي شرع مين يا ولد أمك كذا تنهان شرع مين مدام ضربتني ومراتك ضربتني خد عزالك ويلا. لا أنا اللي يلا لا أنا اللي يلا تطرديني يا أني لا عاجبك تعيش معايا عيشي مش عاجبك مع السلامة الأرض أرضي وأنا حر فيه أرضي يا ولدي قال لها الأرض أرضي أنت بصمتي يا أما مضيتي. قال لا جانا معايا تنازل وأنت مضيتي عليه قال لا جانا معايا تنازل وأنت مضيتي عليه أرضي منك يا ماما وانت بصمتي ليه قالت له أنا أمنتك وانت تخني ليه تاخد المال والأرض لوحدك وأخوك يعمل إيه. قالت له أنا أمنتك وانت تخني ليه تاخد المال والأرض لوحدك وأخوك يعمل إيه. قالت له حط الراس يبك وامشي يا حسان ما دام انت طلعت خاين وضميرك تعبان. قال لها يلا روقيني وشوفي لك مكان. قالت له انا اشتكيتك للمولى الديان واللي معاه ربي البرايا حيلاقي الامان. أكلته ده مال اليتيم يا ويلك ياللي بتطمع في حق اليتيم يا حسان احنا معانا الرزاق الكريم واللي معاه ربي البرايا حيشوف النعيم. المال اللي انت اخدته عمره ما حيدوم الكل يفنى ويبقى الواحد القيوم. الأمة عمالة تنعي ودمع عينها عم الأمة عمالة تبكي ودمع عينها عم المولى وحده اللي شايف شكوة المظلوم سامع المظلوم ينجد المظلوم. أنا اشتكيتك لله يا ولدي أنا اشتكيتك لله يخلص منك. الأمة عمالة تنعي ودمع عينها عم أنا اشتكيتك يا ظالم للواحد القيوم والمولى وحده في سماك يطف على المحروم سامع تملي يا ولدي لشكوة المظلوم أنا اشتكيتك لرب العرش والقدرة ياخد لي حقي واشوف لي فيك يا طماع يوم مشيت وابن جا في ايديك مشيت وابن جا في ايديك لما المسا خش عليك والدنيا سكتة حواليك نادت على المولى الرحمن ماشية بطريق من ناس مهجور كان ضلمة خالص ما فيهش نور ولا شجر ولا حتى طيور ولا بيمشي عليه إنسان خالد عنده 10 سنين فقال يا ماما راح أنام فين تعبان يا أمي بقى إني أنين والواد يبكي من الوجدان قالت له نام على رجلي يا ابني ويا ضي عني أخدت ولادها بحنية وعلى الطريق بالليل نعسان خدت ابنها على رجلها حتى إنها سمعت أذان الفجر سمعت الأذان قامت توضب صلت على التراب جعلت الأرض مسجدا وطهورا الله أكبر الله لما سمعت الأذان الفجر أدن أوام قوموا يا عباد الله الفجر أدن أوام قوموا يا عباد الله علشان تقضوا الصلاة ومسجدوا لله قامت ساعتها تصلي وتشتكي لله قامت ساعتها تصلي وتشتكي لله عالم بحالها ومين يعلم بحالها سواه اللي انت بقى بتراعيه راح تحفظه يا إله وما تمت الصلاة وصحت ابنها علشان يأدي فرض الله إلا وجالها راجل درويش لابس ملابس بيض عمامته زاهية وبيض لحيته حلوة وبيض وجهه كان أبيض وجهه كان أبيض لابس أبيض أبيض وجبينه أبيض وجهه ملان إيمان شافها وندال وراح لقى حيالة يا عشق النبي طالة احنا حدانا مكان على الطريق قاعدة بقى ليه قولي يا ست حكايتك ايه مرضتش تحكي اليه النظرة بصت عليه قالت سلام عليكم قالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالك يا حجي احكي لي حكايتك نادى عليها قال يا صبي قولي لي مالك ردي علي نادى عليها قال يا صبي قولي لي مالك ردي علي قولي لي مالك وهجرالك قولي لي مالك مالك وهجراني قالت له سيبني أبكي شوية ابني ظلمني وقسى علي خد مني أرضي وضحك علي وعشان أخوه دمعت عينيه

الراجل سلمه كل شيء والبنت بتحبه. نادت عليه خالد قال لها نعم. عمرك ما حبيت؟ قال لها بحب محمد ومين وربي محمد ومين امي وابويا بعد الإله ومحمد. يعني ما بتحبش حب الشباب والبنات اللي بيحبوه عشان يتجوزهم بشرع الله؟ اللجن كان عليا يا طهرة من يوم ما جيت حبيت حبيتك انتي يا غالية، لكن في فؤادي داريت وخايفة اقول ولا عيد لحسن انطرد من البيت. قالت يا روحي روح اخطبني من ابويا اوام ما دام انت بقى عشقتني وانا على المحبة نويت روح لأبويا. أنا ما أقدرش أروح له زي ما سلمني الأرض، هو اللي سلمني العرض. قالت يا سلام، يجب على أبو العروس يتعزل والعريس يطلب روح لأبويا. هما بيتخانقوا سوا، أبو جنادة عليه قالت قريب العجل يا عمي عايز إيه. قال له سوزان بنتي بتحبك وانت رأيك ايه؟ فقال له لي الشرف لما اخد بنتك. ساعة ما سمع القرار كتب كتابها عليه تنى خالد ويا سوزان عاشوا على النور والإيمان. جابوا ولده جميل يا اخوان، جابوا ولده جميل يا اخوان، جالبهم ولد سموه محسن يعي الولد أجمل وأحسن. قالوا له نورت يا محسن وقلبه ست كان فرحان، وقلب ست كان فرحان. شالت أوام ابن ابننا سرية زاد فرحة جاء والمولى عوض صبر جاء عايش على النور والإيمان. عز الولد ولد الولد، شالت ابن ابنها وقالت تعالى يا محسن تعالى يا ابن الحبيب تعالى. ولما الولد محسن كبر وتربع على الغالي حب يروح لغاية يشوف مصلحة الأرض وأبوه يرتاح وأمه، ولكن أبوه خالد اللي كان فقير أراد يزور النبي محمد فنادى يا سوزان يا أم محسن. قالت له نعم. تعالى أوديك للنبي. قالت له لا. قال لها ليه؟ قالت له إن كان عليا في شغلك الواجب لأمك سافر لأرض النبي متع فؤاد أمك عشان جمال الرسول اعطف على أمك ياللي بتعطف عليك الستر حيعمك وحضرة المصطفى على صدره حيضمك. مفتاح جنان النعيم موجود في جيب أمك. زوجة وفية مسلمة مش عايزة تروح للنبي واخد أمي. قالت له آه. قال لها في فرق بينك وبين مرات حسان، فرقتنا من الأوطان، لكن انتي يلا يا أمه. راح يخبط على أمه الصبح، أمه يلا عشان أوديك للنبي يا أمه السنة دي. قالت لهم كان عليا يا ولدي من قلبي دعيا لك ان الاله يكرمك ويصلح في يوم حالك، وانا عارفة ان القرار ده ما اخدتوش من بالك. زوجتك شريفة يا ولدي وهي اللي قايلالك. يلا يا اما يلا اوام على ارض محمد، يلا نشوف النور، يلا نشاهد قبر الهادي، يما نروح ونزور. ما اللي حيوصل روض الطاقة رح يرجع مسرور، وحيرجع من أرض نبينا حجه خلاص مبرور. مسافر لطاجة أمانة لما تروح له سلم، سلم لي علي أمانة قدمه في الصخر علم. تمشى عرم لنبينا قدمه يا نسل معلم، لما حتوصل قبر الجدي عند الباب اتكلم. شافوا قبر الهادي نبينا وقالوا له يا محمد جينا جايين لك بقى تشفع فينا يا محمد ده انت اللي هدينا ودينا وانتج علينا يا محمد يا باب الامان. راحوا للحبيب المصطفى هم عند النبي ولد محسن في الغيط يشوف الارض مطرح ابوه ولكن شاف بنتي جميله نادى عليها انت يا حلوه اسمك ايه؟ اسمك ايه يا منورة يا قطقوطة يا صغيرة وحياة جمال خير الورى. ردت عليه وقالت له حنان قال يا حنان حني علي ام الطلعة البهي يم الطلعة البهي يم الخدود الوردية أنا بحبك باب أمان. قالت يا محسن يا غالي تعشق فقيرة ليه طب الدراج الغني يجيب لك بنتي باشا أو بيه. قال لك صدقيني صدقيني حاخد غنية ليه إن كان على الأرض والثروة حضانا كتير. أنا عايز أخد حبيبي اللي قلبي نادى عليه. قال قولي لي يا شطرة أبوك اسمه إيه؟ بقول قولي لي يا شطرة أبوك يبقى مين؟ ياللي القمر طلعتك والورد على الخدين. قالت انا فقيره وطول عمري بجري على المسكين ابويا مشلول في فرشه ومشلول بقاله سنين وامي ماتت وكنا لفراقها مرتاحين ماتت ده اقصى مرض كانت ناقصه تقوى ودين. راح معاها الحاج خالد وخد محسن ابنه معاه فوجدوا حسن اخوه نايم عليل وحزين. قال له سامحني يا اخويا انده لامك عشان تسامحني انا ظلمتك يا خالد وعايزك تسامحني انا كنت ظالم وقبح الذنب جارحني وحات لامك يا خالد علشان تريحني. هو لسه امه بتدخل ومات ولكن نادى عليها محسن وقال حنان احنا مالناش دعوه باللي ظلمه احنا بنحب بعض. قال بنت عمي حنان وانا اللي حبيتها تعيش معايا في أمان وبيتي يصير بيتها وتعيش في حبي وأمل وتنول سعادتها. وقامت الأفراح على طول وكلنا لكل المأمول واللي صبر لابد ينول. وانتو يا صوت الشرقية انتو يا صوت الشرقية غاليين والله جه عليا والساعة ساعة مندية نور النبي طلع بجية وانا اللي حمد احلفه بامان وحسجل تسجيلاتي لكم بقى كل حياتي واقول بقى كل اهاتي ونعيش على نور العدنان. الليلة دي الليلة زاد مدحك يا هادي الليلة دي الليلة دي زاد مدحك يا هادي يا شفيعي يا ضميني يا شفيعي يا ضميني يا حامي.